اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو صدق الله.